بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عندهم دم متشابه. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله في وسط أبواب الكتاب لبيان أهمية توحيد الأسماء والصفات، وأن هناك نوعا من الشرك متعلق بالأسماء والصفات، ليس فقط الشرك في الربوبية أو في الألوهية، بل هناك شرك متعلق بالأسماء والصفات، وهذا هو الميل والانحراف فيها عن الحق. وتقدير ترجمة الباب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد أشرك، أو فله من الوعيد ما ورد به الدليل، فقد جعل الله عز وجل الميل والإلحاد في أسمائه وصفاته من أبواب الشرك والكفر والعياذ بالله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الإلحاد التكذيب. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وعن مجاهد قال: اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز. يبقى ثلاثة أقوال في الحقيقة تدل على ثلاثة أنواع، منها التكذيب والنفي، وهو الذي يعني قصده الشيخ من الجحد، وهو أصل النفي، أصله النفي، معناه النفي، من جحد من نفى. فنفي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو من طريقة أهل التعطيل. التعطيل معناه أيضا النفي، بمعنى عدم إثبات صفات الكمال لله عز وجل وأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. ومآل ذلك إلى إنكار وجوده في النهاية، فإن أعظم أهل التعطيل الفرعونية والجهمية، ممن أنكر ولود الله عز وجل. ولما كان ولود الله سبحانه وتعالى أمرا معلوما بالفطرة لا يكاد ينكره عاقل، لأن الإنسان فطر على أن لكل فعل فاعل، ولو أن طفلا صغيرا دون الوعي، هذا أمر مجرب محسوس، ولو حتى ابن بضعة شهور داعبته من كتفه من ورائه لنظر من الذي فعل ذلك. لا يتصور إنسان أن فعلا يتم بلا فاعل، وهذا الكون بما فيه من مخلوقاته العلوية والسفلية، من الأنفس، الآيات في الأنفس وفي الآفاق، الكل يجزم بأنه ما صنع منها شيئا، إذ هو لم يصنع نفسه. أعقل الكائنات الإنسان والمشاهدة يعني، وهو لم يصنع شيئا لا من نفسه ولا من آيات الآفاق، فلا بد من وجود خالق لله، خالق لهذه الأشياء هو الله عز وجل. هذه الأشياء لم تصنع نفسها ولم يدعي أحد أنه صنعها، فكيف يقبل العاقل أنها وجدت هكذا من غير شيء؟ قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. والكون منذ خلقه الله متسق على نظام واحد، والأرزاق فيه مستمرة، والأمر فيه مدبر بأدق نظام، لا اختلال فيه ولا تفاوت، كما قال عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالإنسان يكل عن ورود عيب ونقص في نظام الكون. من هنا نقول أن لما كان وجود الله سبحانه وتعالى أمرا مركوزا في الفطر لا ينكره عاقل، كان جهد أولياء الشيطان في إنكار حقيقة الربوبية والألوهية والكمال الذي استحق به الرب سبحانه وتعالى أن يعبد. فكان جهد هؤلاء النفاة إذ عجزوا عن إنكار ولوده سبحانه وتعالى أن ينكروا أسماءه وصفاته وكمالاته سبحانه وتعالى وما له من صفات العظمة والمجد والجلال وكل صفات الكمال، ليكون ذلك ذريعة في الحقيقة لتفريغ يعني حقيقة التوحيد من مضمونها، لكي تكون مجرد كلمات تقال لا حقيقة لها. من هنا كما ذكرنا كان هؤلاء الملحدون في أسماء الله وصفاته بالنفي والتعطيل وإنكار اتصاف الرب عز وجل بكمالات الأسماء بكمال الأسماء والصفات والكمالات التي تدل عليها هذه الأسماء من أعظم الأمور خطرا، وهو نوع من الكفر والشرك، إذ هو طاعة للشيطان وأولياء الشيطان فيما أمروا به من نفي وجود الله أو نفي كماله سبحانه وتعالى، الذي في نهاية الأمر يعني يكاد يستوي مع نفي وجوده عز وجل. وكذلك من هذا في من في التكذيب والنفي، وقد وقع المشركون في شيء من ذلك حين قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنكروا اسم الرحمن مع أنه قد تسمى أناس منهم في الجاهلية بعبد الرحمن، وهذا مشهور معلوم قد سماهم آباؤهم بعبد الرحمن ثم ادعوا أنهم لا يعرفون الرحمن. هذا من التكذيب ونفي أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والمتضمن لنفي صفاته عز وجل. أما النوع الثاني من الإلحاد والميل والبعد عن الحق، لأن الله قال وذروا الذين يلحدون، فالإلحاد يشمل أنواع منها الشرك الذي ذكره قتادة، وهذا الشرك المتعلق بالأسماء والصفات، وفسره مجاهد بأنه اشتق اللات من الله والعزة من العزيز، تسمية المخلوق باسم الخالق، وهذا نوع خطير من أنواع الإلحاد والميل، وهو الذي ذكر الأثرين هنا. وإن كان أثر قتادة يلحدون يشركون تشمل النوع الثالث، وهو تسمية أو وصف الخالق باسم أو صفة المخلوق. يبقى عندنا هنا وهما نوعاء التشبيه الباطل الكفري، تسمية المخلوق باسم الخالق هذا النوع من الإلحاد، التمثيل بأن يصف المخلوق بصفة الخالق ويسميه باسمه أو باسم مشتق من اسمه على ما يريد من إثبات معاني الإلهية له، وهذا الذي ذكره مجاهد اشتق اللات من الله والعزة من العزيز في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. لما كانت آلهة المشركين يعتقدون أنها إناث أنها ملائكة بنات الله، فناس اشتقوا لها أسماء مؤنثة من أسماء الله، هم اعتقدوا زورا وبهتانا وكذبا على الله عز وجل أن الله ناسب الجن فأنجب الملائكة، فكانت هذه الملائكة بنات لله عز وجل، فكانت الملائكة بنات الله فسموها بأسماء مشتقة من أسماء الله، أعطوها تاء التأنيث أو وصفوها بوصف مؤنث، فاللات من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان، وجعلوا هذه الأسماء المؤنثة التي جعلوها لأوثانهم مشتقة من أسماء الله لإثبات إلهيتها، وهذا كله من الشرك أن يصف المخلوق ويسميه بصفة الخالق واسمه. ولا شك أن هناك أسماء لله عز وجل قد سمي بها المخلوقون لكن ليس على صفة الرب عز وجل، أعني أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإنسان قد سماه الله سميعا بصيرا، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال فبشرناه بغلام عليم، والله هو العليم، ولكن ليس العلم كالعلم ولا كذلك الحلم كالحلم ولا السمع والبصر كالسمع والبصر. لذا نقول من سمى المخلوق باسم الخالق على صفته يريد أن يجعله إلها أو له نصيب من الإلهية كالعزة من العزيز ومناة من المنان واللات من الله، لا شك أن هذا من الشرك. وكما ذكرنا أثر قتادة يشركون يشمل النوع الثالث، وهو تسمية المخلوق ووصفه باسم وصفات وصف الخالق سبحانه وتعالى وتسميته بصفة المخلوق واسمه. فكان يقول أن الله هو الآب. النوع الأول زي ما قلنا من الإلحاد المتعلق بالشرك أن يصف المخلوق بصفة الخالق. النوع الثاني أن يصف الخالق بصفة المخلوق، يقول أن الله أب، أن الله هو الآب أو أنه الإبن، وكلاهما شرك عند النصارى، يعتقدون أن الله ثلاثة أقانيم، صاحبة، اتخذ صاحبة، أن مريم أنجبت من الروح القدس، والروح القدس عندهم هو إيه؟ هو الله أيضا، أنهم يكون ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فهذا من الشرك والكفر والذي لا نزاع فيه بين المسلمين، أن من وصف الرب عز وجل بصفات المخلوقين من النقص فهو مشرك وكافر، وداخل في قول الله عز وجل إيه؟ من الروح القدس، والروح القدس عندهم هو إيه؟ هو الله أيضا، أنهم يكون ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فهذا من الشرك والكفر والذي لا نزاع فيه بين المسلمين، أن من وصف الرب عز وجل بصفات المخلوقين من النقص فهو مشرك وكافر، وداخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم قد كفروا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وسماهم الله مشركين حيث قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، بعد قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون إلى آخر الآية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكذلك الفراعنة واليونان الإغريق والرومان والهنود، كل هذه الأمم تصف الخالق بصفة المخلوق، وأساطيرهم في الآلهة المصطنعة التي اخترعوها، حتى في رب الأرباب عندهم كلها أساطير عجيبة الشأن من اختراعات العقول البشرية، لا يعني شك عاقل في أنها أكاذيب اخترعوها من عند أنفسهم، يصفونهم بالتقاتل والموت وأن هذا يمكر بهذا وهذا يخطط لهذا وهذا تزوج تلك فغضب الآخر وغار وحاول سرقة هذه أو اغتصابها الإله فلانة. ومن يدرس تاريخ هؤلاء الأمم يرى عجبا والله، ويجد يعني يعرف نعمة الله عز وجل بالتوحيد، كما قال يوسف عليه السلام ذلك ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكروا. ففكروا تذكروا كده القصة التي يفرضونها على أبنائنا في المدارس من قصة إيزيس وأوزوريس والصراع الذي جرى والموت الذي حصل وتمزيق الأجساد ونشرها على أرجاء الوادي ثم جمعها بعد ذلك ثم عودة هذا للانتقام ثم تمكنه من الانتقام والقتل. وعجيب والعجب أن هذه تسربت إلى يعني الديانات يعني المنسوبة إلى الأنبياء، يعني النصرانية في وصف الرب عز وجل بأنه يموت ولهذا لأنهم اعتقدوا أن المسيح هو الله وهو ابنه في نفس الوقت وأنه قد مات وصلب ووسق عليه وجرد من ثيابه، كل هذا وصف للخالق بصفة المخلوق ويسمونه أنه قد حصل له ذلك، وهذا والله لا تقبله عقول سليمة أبدا لولا التقليد الأعمى نعوذ بالله، وهذا كله من الشرك. كما ذكرنا الأهل الجاهلية اليهود عندهم من ذلك كثير، اليهود ليس فقط النصارى، اليهود عندهم من وصف الرب بصفة المخلوق وتسميته كذلك أينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقوه فصارعه يعقوب، فما تركه حتى يعني سماه إسرائيل. تفسيرهم لها قالوا لها أسطورة مكذوبة ليسموا إسرائيل أنه الذي صرع عليه الرب، إسرائيل الذي صرع الرب، وهو في الحقيقة كلام باطل ليس يعني يتصور أبدا، ولا أن الرب يغلب نعوذ بالله من ذلك، وإنما إسرائيل الذي بمعنى عبد الله الذي صرع نفسه أقصى ما يمكن يعني لله عز وجل، إذا كانت هذه أصلها إسرع، مع أنها أصلها إسرع والسير بالليل من سار لله وهاجر لله عز وجل، أو بمعنى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال غير واحد من السلف في ميكائيل وجبرائيل وإسرائيل، وإسرافيل بمعنى عبد الله بماذا عبيد الله ونحو هذا. الغرض المقصود عندهم أن الرب عز وجل ندم ندما عظيما عندما أغرق أهل الأرض بالطوفان وبكى حتى رمد وعادته الملائكة والعياذ بالله، وإن كانوا يحاولون بعض التعديل في الطبعات المتأخرة من ذلك ويحاولون حذف بعض هذه الأوصاف التي هي فضيحة على مستوى العالم، وإن كانوا ما استطاعوا أن يغيروا أصله، يعني رمد هذه لم تعد مولودة لكن مولودة في كتب المتقدمين منهم نقلها الأئمة الذين رأوا هذه الكتب، لكن مسألة أنه ندم ندما عظيما مولودة ما زالت، وأنه يعني أخبر أنه لن يهلكهم مرة ثانية بمثل هذا الإهلاك، وكذلك أنه لا يدري أين آدم، وكذلك أنه خاف أن يأكل آدم من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد ويصير كواحد منا من الآلهة، أشياء عجيبة مولودة فيما يسمونه الكتاب المقدس كلها تدور حول هذا النوع من الإلحاد. ولو أن إنسانا عبد الله عز وجل بالليل والنهار وظل يبكي حتى ذهب بصره من البكاء، وهو اعتقد لله في مسألة واحدة فقط، اعتقد لله عز وجل ولده، أو اعتقد لله عز وجل صاحبة، أو اعتقد أن الله عز وجل يموت، أو أن الله سبحانه وتعالى يتألم ويصرخ ولا يستطيع أحد إنقاذه، كما يزعم النصارى أن المصلوب على المسيح الذي يعتقدون على الصليب الذي يعتقدون أنه هو الله، يعتقد أنه هو المسيح الذي هو الله، أنه صرخ بصوت عظيم إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره لنصها كده إلهي إلهي لما تركتني، ثم صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح ومات. ويعني أنا قرأت أحد القساوسة من الطائفة البروتستانتية يستنكر على النصارى صور المسيح التي يجعلونها على الصليب، ويقول أن كل صوروها بملابس، وأنتم تعلمون أن المسيح صلب عاريا كما ولدته أمه، فلذلك يكذب بهذه الصور ويقول تلبستوا لي، حيصوروا هو عريان كما بهذه الطريقة، تبقى صورة منفرة للعالم كله، تخيل الإله مجرد من ملابسه تماما ولعياذ بالله، ودقوا في يديه المسامير ووضعوا على رقبته غصن شوك وصلبوه بين الصين يصرخ فلا يجد من يناديه حتى يسلم الروح. أي إله هذا؟ سبحان الله، فعلا والله عقيدة عجيبة الشأن، ومع ذلك يدين بها الملايين من البشر، بل ويقتلون المسلمين من أجلها، ويعني من تركها عندهم كان مستحقا لأنواع العقوبة التي لا توصف، ونسأل الله العافية. ويعني استعداد من أجل يعني أصبح هذا شعارا مقدسا عندهم، شعار الصلب الصليب، وكل هذا ينم عن شرك في الأسماء والصفات. أقولك دول ناس أخلاقهم كويس، دول ناس بيعبدوا ربنا، ده ناس حرموا نفسهم في القفار والبراري والأديرة حرمانا عظيما من أجل الرب، وهو اعتقد في مسألة واحدة فقط أن هو كما ذكرنا أنه يموت مثلا والعياذ بالله، وأنه العالم كله ظل 3 أيام بلا إله ولا رب، ليس هناك حاجة إلى رب ولا إله، الكون الشمس فضلت تطلع والأمر فضل موجود والأرض فضلت مستمرة والنجوم مستمرة والإله قد مات، وبعدين بعد 3 أيام قام من الأموات. طب والثلاث أيام دي الناس عاشت إزاي؟ العايشين دول عايشين كيف بقوا؟ كيف كانت أرزاقهم؟ وكيف بقي العالم العلوي والسفلي والعالم بلا إله بلا رب؟ مات الإله ثم بعد ذلك قام من الأموات، ويجعلون ذلك عيدا عظيما. فهذا من العجب الذي هو من الشرك البين الذي لا شك فيه من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وإن كان يعبد هذا الإله بالليل والنهار، لكنه اعتقد في هذا الوصف، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك. فهناك ثلاثة أنواع، نوع النفي، ثلاثة أنواع من الإلحاد، نوع النفي ونوع الشرك الذي يشمل وصف الخالق بصفة المخلوق كما ذكرنا فيما فعل من وصف الرب بصفة النقص، وكذلك النوع الثالث الذي هو من الشرك أيضا أن يصف المخلوق بصفة الخالق، ووصف المخلوق بصفة الخالق من فعل المشركين، وتسرب إلى كثير ممن يعني ينتسب حتى إلى الإسلام. النصارى عندهم قلنا من الاثنين، لأنهم يقولوا أن عيسى إله والروح القدس إله، يسمونه باسم الله عز وجل الإله. وكذلك عند من ينتسب إلى الإسلام ممن يعتقد في الأولياء، السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة التامة على كل ذرات الوجود كما يقول الرافضة مثلا، والصوفية الذين يعتقدون هذه العقائد السخيفة الباطلة، ممن يعتقد أن الأولياء والأنبياء وأرواحهم تسمع كل شيء، تقدر على كل شيء، وتجيب دعاء من دعاها، ولو كان ذلك حتى على سبيل الواسطة والتوسل، إلا أنهم يغالون فيهم، والغلو قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جعل المخلوق في صفة الخالق، ومن جعل الخالق في صفة المخلوق، من وصف الخالق بصفة المخلوق وسماه باسمه، فقد ألحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. نقول أسماء الله تبارك وتعالى كلها أسماء وأوصاف. يعني أسماء وأوصاف، يعني ليست أسماء بلا أوصاف. واحد اسمه خالد وهو يموت ليس بخالد، واحد اسمه كريم، وأحيانا ليس كل المرات يعني أن يكون بخيلا، هناك كريم كريم وهناك كريم إيه؟ بخيل، وهناك من اسمه محمود وهو مذموم مثلا، يكون واحد اسمه عادل ويكون من أظلم الظلمة والعياذ بالله، وغير ذلك كثير. قد يكون يقول فلان مثلا ذكي وليس بذكي ولا بذكي حتى. فأما أوصاف الرب سبحانه وتعالى فهو متصف بما تدل أسماؤه، بالمعاني التي تدل أسماؤه عليها. فهو عز وجل اسمه الرحمن وله صفة الرحمة، الرحمن الرحيم وله صفة الرحمة، واسمه العليم وله صفة العلم، واسمه الكريم وله صفة الكرم. كل أسماء الله عز وجل أسماء وأوصاف، وليست مجردة عن المعاني، وليست حروفا لا يعرف معناها ولا يدرى عن وصفها، وإلا فكيف تكون حسنى؟ الأسماء الحسنى التي علمت البشرية كلها اتصاف الرب عز وجل بالحسن والإحسان سبحانه وتعالى. أسماء الله تبارك وتعالى كلها أسماء وصفات وأوصاف، كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، زي الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، وإما يعني أو كذلك النوع الآخر كالفلاسفة الذين هم أشد من الجهمية، فالجهمية أثبتوا ذاتا، وأما الفلاسفة فلم يثبتوا اسما ولا صفة ولا ذاتا، وإنما جعلوا الرب هو واجب الوجود، وهو الوجود المعنوي الساري في سائر الوجود، الوجود المطلق، وجود أول الذي انبثقت منه سائر الموجودات. عقيدة الفلاسفة أثرت تأثيرا خطيرا على كثير من الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث لم يثبتوا ذاتا لله عز وجل، وإنما هي وجود مطلق ولد منه، انبثق منه، خرج منه كل الموجودات الأخرى، فيسمونه واجب الوجود أو الوجود المطلق. وخرج منه أولا العقل الكلي، ثم النفس الكلي، ثم تسعة عقول، العشرة عقول وتسعة نفوس وخرافات وخزعبلات، آخرها الهيولي أي المادة المكونة من الماء والنار والتراب والهواء، ولا مش عارف ايه المساعة بتاعتهم دي. طبعا الكلام ده علم في يعني العصر الحديث أن هذه العناصر ليست هي عناصر المادة، والمادة متكونة من عناصر أخرى كثيرة. الغرض أن الفلاسفة من ضمن النفاة الجاحدين المنكرين لأسماء الله، وكذا أقبح منهم غلاة النفاة وهم نفاة النقيضين الباطنية الذين يعني ولدوا في التاريخ الإسلامي المعروفين بالفرق الباطنية مثل المسمون بالفاطميين أو العبيديين، وكذا الإسماعيلية، وكذا الدروز والعلويين، كلها من فرق الباطنية، والقرامطة، كل هؤلاء الذين ينفون وجود الرب أصلا، ولا يقولون ليس بموجود فقط، بل يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، ينفون عنه النقيضين. ووصف الشيء بالنقيضين كنفي النقيضين عنه وصفه بالمستحيل. فإذا كان الجهمية قد نفوا حقيقة وجوده لأنهم وصفوه بالعدم، هم والفلاسفة، فأقبح منهم الذين وصفوه بالمستحيل. يعني إيه هو الشيء الذي لا موجود ولا ليس بموجود؟ المستحيل. ده شيء مستحيل، يعني إيه موجود ولا ليس بموجود؟ كلام سخيف جدا في منتهى يعني السخافة من العقول وضياع العقول. الشيطان لعب بهم لعبا ما يوصف، نسأل الله العافية. فهذا كما ذكرنا، تدرجوا ووصفوا الله الرب عز وجل بصفات النقص، ثم وصفوه بالعدم، ثم وصفوه بالمستحيل، وكل ذلك من النفي والإنكار والجحد والتكذيب. يقول ابن القيم: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها، وإما بتحريفها عن الصواب. جحد معانيها يعني إنكار أن يكون لها معاني أصلا، ولا لا يوصف بالرحمة، الرحمة خور وضعف وارتجاف للقلب ونحو ذلك. هذا في رحمة المخلوق للمخلوق، أما رحمة الرب عز وجل فكما تليق بجلاله وعظمته، وهي صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى، كما أنها صفة كمال في حق المخلوق على ما يناسبه. فمن يجحد هذا ويقول لا معنى لها، أو يحرف معناها فيقول أن الرحمة لا تليق بالله عز وجل، وإنما الرحمة الثواب أو إرادة الثواب، وكأن الإرادة التي هي ميل القلب هي التي تجوز فقط، وأما الرحمة التي هي عندهم خور مضاعف لا تليق. فلماذا صحت الإرادة مع أنه يقال فيها ما يقال فيه الرحمة مثلا؟ فالذين أثبتوا سبع صفات فقط أيضا من المنحرفين، والذين نفوا كل الصفات من المنحرفين، والذين نفوا الأسماء من المنحرفين الذين ألحدوا في أسماء الله. يقول: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد. يعني يقول إن ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه هي الإنسان والكلب والخنزير ونحو ذلك، لأن الكون كله شيء واحد. هذا قول كفري أشد من كفر اليهود والنصارى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأصل في هذا الباب أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهذه الجملة من أجمع وأكثر الكلام اختصارا مع كونه كلاما جامعا. نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، يبقى مصدر المعرفة من ذلك الكتاب، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم السنة. إذن الكتاب والسنة مصدر التلقي، من أين نتلقى هذا العلم؟ من الكتاب والسنة. بأي طريق؟ على طريقة سلف الأمة، من غير تحريف، لأن الله عز وجل قال ذم أهل الكتاب بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو يقصد به هنا التأويل الباطل، صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة اللائقة بجلال الله إلى معان أخرى بزعم أن إثباتها ينافي التنزيه. يريدون بهذا التأويل بزعمهم أنهم ينزهون الله عما لا يليق به، كأن ما ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون فيه أنه لا يليق بالله، ونحن أعلم بما يليق بالله، فنحرف هذه الكلمات عن معانيها ونضع مكانها ما هو أليق بالله. انظر إلى ما آل به التأويل إلى أن يتهم الكتاب والسنة بأن ما فيها لا يليق بالله، وأن ما سطروه في كتب يعني عقائدهم هو الذي يليق بالله، وأن هذا هو التنزيه. الله عز وجل لا يعلم ما هو أولى به عز وجل. رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينزهه عن المحبة والرحمة والنزول والاستواء، وأنتم أدرى بما ينبغي أن ينزه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، فتقول في السماء، وتقولون أنتم من، ويقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أنها مؤمنة، وتقولون أنتم أن من قال ذلك فقد كفر، لأنه حدد الله عز وجل وحدد له مكانه. الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدري أن هذا على زعمكم أن هذا من الكفر؟ بعضهم يقول كان لا يدري، وهم كفار بلا شك من يقول ذلك، وبعضهم قال كان لا يدري، لكن يأخذ الناس على قدر عقولهم، يكلمهم بالكفر والشرك على قدر عقولهم ولا يبينه مرة واحدة. أنتم تقولون أن من قال إن الله في السماء كفر، ونحن نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن السماء تقل أو تضل، يقولون ربنا جعلته جوه السماء محدود داخل محدود، ونحن إحنا قلنا أن كده الله في السماء معنى أن الله في العلو، ومن من المسلمين أخطر بباله مثل ذلك؟ بل كل المسلمين إذا قيل لهم الله في السماء ما انصرف يعني ذهنهم إلى شيء من هذا أبدا، ولا تحديد ولا غير، إنما اعتقدوا أنه في جهة فوق دون تحديد لأمر الجهة ولا دراسة لكلمة فوق ولا غير ذلك، على الفطرة الإنسانية السوية التي تدخل إلى كل إنسان رغما عنه من شعور باطن بأنه يتجه إلى الله في السماء. يعني آخر إخوة الذين سافروا إلى بلاد الكفر، ويعني كان أحيانا يرى بعض السكارى من الكفار الملقون على الطريق سكارى ولا يعرفون شيئا، فيحاول أن يكلمهم وهم في حتى في سكرهم، فيقول له يعني لماذا تفعل في نفسك ذلك، أو بلغتهم، وأن الله يعني أراد منك غير ذلك، فيقول له جد جد، يرفع إيده الفوق يقول يا رب يا رب، فهو إيه وهو كافر مشرك، ومع ذلك فطرة إنسانية، كما فرعون قال لموسى قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأفطرع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمع أن موسى عليه السلام لم يصرح بهذا تصريح، وإنما كان في بعد أن آتاه الله عز وجل الآيات قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فبعد من الآيات ظهرت فرعون من الآخر بيحاول، إذن في فطرة إنسانية في أن الله عز وجل في السماء فوق. وذلك جاجارين الرجل الكافر الملحد لو أول رأى الفضاء، حدش أظن أعلي درست عقيدة أهل السنة في أن الله في السماء ولا أدلة أن الله في السماء، لكن بيقول أنا لما طلعت في السماء لقيتش ربنا، لم أجد هذا الإله الذي يتحدثون عنه، وهو ده دليل على شعوره بأنه يعلم بأن في السماء إله، بس هو فهم غلط. وبعدين هو طلع في السماء فين؟ ده حتى قد كده اللي طلع فيه، وقد كده فين؟ أصغر من ذلك بكثير، الجزء اللي البشر اكتشفوه في الكون قد إيه؟ ولا واحد في المليون، أكثر أقل من واحد في المليون، الكون أوسع من ذلك بكثير، والكون ده كله عبارة عن إيه؟ السماء الدنيا. فتخيل بقى لما نملة تدور في الركن الفوقاني على مثلا البتاع اللي فوق تقول لا ما لقيتوش، الميكروفون ده مثلا تقول ما لقيتوش، لا ده مش مثال مش مناسب للكلام ده كمان، ولكن ده من علامات الخذلان والعياذ بالله الذي يصاب به الناس. فلذلك نقول التحريف هو نوع من التعطيل، لكنه مقترن بالتأويل وصرف الألفاظ عن ظاهرها إلى ما يزعمون أنه مناسب، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل ده اللي هو الأشمل بقى منه لكل الأنواع، لأن هناك من يؤول وهناك من يفوض ويقول عبارة هذه الأسماء عبارة عن حروف لا معنى لها معلوم أو لا معنى لها أصلا. يقولوا استوى فعل فعلا سماه استواء، بدل ما يقولوا على العرش ارتفع على العرش كما هو معلوم، ولا نقول جلس لأنه لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة أنه جلس، وإنما نقول الاستواء معلوم. بدل ما يقولوا استواء الاستيلاء، في ناس يقولوا سمى فعل فعلا سماه استواء. إيه طب إيه معناه؟ يقول لك ملوش معنى. ألف سين تيه واو ألف همزة، استوى على العرش ألف سين تيه واو ألف عين لام ألف ألف لام عين راشي، بس كأنك خطبت إنسان كده أعجمي بحروف أعجب ما لا يفهم منها شيئا. فالتعطيل يشمل تعطيل أهل النفي، أهل التأويل الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض، وهناك تعطيل الجهمية نفات كل الأسماء والصفات، هناك تعطيل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا لا يثبتون رحيما حتى عندما عندهم كل الأسماء بلا صفات، وتعطيل الفلاسفة الذين ينفون ذات الرب ووجوده في الحقيقة إلا الوجود المطلق الساري في الكائنات، وكذا يعني مثله وهو شبيه به تعطيل الاتحادية والحلولية الذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله، أو أن الرب حل في كل الموجودات، وكذلك تعطيل نفاة النقيضين الذين يقولون من الباطنية ليس لا عليم ولا ليس بعليم ولا موجود ولا ليس بموجود، من غير تكييف اعتقاد كيفية معينة لصفات الرب قد تسبق إلى ذهن بعض الجهال، وهي التي من أجلها نفى أهل التعطيل والتأويل والتحريف صفات الرب عز وجل، لأنهم اعتقدوا لها كيفية معينة فأرادوا نفيها، ونحن لا نقول بإثبات كيفية نعلمها لأسماء الله وصفاته، بل كيفية موجودة لكن مجهولة، كما قال الإمام مالك في الاستواء عندما سأله رجل يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني بلا تكييف ندعيه، من غير تكييف نقول أننا نعلمه، هناك كيفية لكن مجهولة لنا، لا نعرف حقيقة المعنى، نعرف المعنى ولا ندرك الحقيقة الكاملة. التكييف انتشر في المشبهة لما الممثلة، ولكن دي ذكرت لأنهم يتهمون أهل السنة بأنهم إيه؟ يكيفون، لما يثبتوا الصفة ولكن يكيفوا، فإن هم أهل السنة نفوا هذا الإيه؟ الأمر حتى لا يكون ذريعة إلى النفي والتعطيل. وأما التمثيل فهم طوائف من الرافضة يعني الذين كانوا يشبهون الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقات ويمثلون، يقولون هو مثلنا وشكله شكلنا ونحو ذلك، يده كأيدينا، جلوسه كجلوسنا، ويثبتون حتى ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء شبه انقرضوا من يعني، لكن لهم بقاء في صفحات الكتب، وقد يوجد في اعتقاد فاسد لدى البعض كما ذكرنا. وكل من وصف المخلوق بصفة الخالق أو وصف الخالق بصفة المخلوق فهو ممثل. قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا تواتر على الإمام مالك. وهذه طريقة السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، فمن تبعهم يمرون آيات الصفات كما جاءت، قالوا أمروها كما جاءت دالة على المعاني اللائقة بجلال الله، ليست أمروها كما جاءت بلا معنى ولكن بمعاني لائقة بالله، يفهم أصل المعنى ولا يفهم تفهم الكيفية أو حقيقة المعنى على الكمال. ندري الفرق بين السمع والبصر، ولا ندري كيف يسمع الرب ولا كيف يبصر، بس فهمين الفرق بين يسمع وإيه ويبصر. إنني معكما أسمع وأرى، أي طفل يسمع هذه الآية يعرف معنى إيه أسمع وأرى، ولا تحتاج إلى تفسير. ولذلك قالوا أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها، يعني إيه لا تصرف في تفسيراتها عن معانيها الظاهرة اللائقة بجلال الله وكماله من غير تأويل ولا تحريف. يقولون تفسيرها قراءتها لأنها مفهومة كما ذكرنا معلومة المعنى، وطريقتهم أسلم وأعلم، مش إن طريقة الخلف أعلم وطريقة السلف أسلم، من بعض المتأخرين ابتدعوا هذه المقالة السخيفة، وهي أن طريقة الخلف أعلم اللي هم مؤولة والمفوضة، وطريقة السلف أسلم، كأن السلف دول ناس مش فاهمين فسلموا يقولك ما نتكلمش احسن ننشغل بالعبادات والجهاد فقط ما لناش دعوه بالعقيده. وكأن القرآن من أول ما نزل لم يتناول العقيدة ولم يتناول مع تعريف العباد بربهم عز وجل، كلام باطل. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومن خالفهم من الطائفتين المؤولة والمفوضة فضلا عن النفاء محدود بنصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الأسماء والصفات وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم والسلف من بعدهم على الإمساك عن التأويل والتحريف. وقد اعترف الإمام الجويني رحمه الله بأن السلف مجمعون على الانكفاف عن التأويل، أنهم كفوا عن التأويل ولم يؤولوا، مع أنه أحد الذين نشروا التأويل في العالم الإسلامي أو في المذاهب الإسلامية على أنه طريقة الخلف. هما ثلاثة أكثر من نشروا هذا الاعتقاد على أنه اعتقاد أهل السنة: الرازي والجويني والغزالي من بعده وابن رشد كذلك، أكثر ثلاثة تكلموا في هذا الباب، وقد أخطأوا خطأ بينا رغم منزلتهم في الفقه والعلم بالفروع والأصول، إلا أن طريقتهم التي هي طريقة الأشاعرة والمتكلمين التي تأثرت بالفلسفة ولا أصل لها عند أهل الإسلام ولا لعلم الكلام، بل كما قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. أقول قول هذا واستغفر. جاي انا اتكلم لما يجي، لما نخلص يبقى اسال. ان شاء الله يوم الاثنين، يوم 13 شوال 13 و 14 و 15 2 و 3 و 4. هل من أسماء الله الحسنى الجميل؟ نعم، إن الله جميل يحب الجمال. قال ابن تيمية للحلولية: أنتم لا تكفرون أنكم عندي جهال. قال ابن حزم: أما من قال إن الله يحل في جسم أجسام خلقه فإنه لا يقتل فتنان في تكفيره. في اختلاف؟ لا، لأن كلام ابن تيمية في من لم يلتزم هذا اللازم. لما تيجي تسأل واحد وتقول له ربنا في كل مكان، الكلمة دي حقيقتها ايه؟ انه جوه بطن الكلب والخنزير مش كده؟ وجوه دورة المية وجواك انت الاخر. قولها الواحد قالك ان ربنا في كل مكان هيقولك ايه؟ قالك اعوذ بالله. لا، انا بقولش كده. قول له ربنا جوه الاشياء دي، يجيب له الكوباية، قول له ربنا جوه الكوباية دي، لو قالك اه يبقى خارج من الملة. لو قال ربنا جوه الكوباية وربنا جوه الكلب والخنزير وجوه دورة المية، يبقى خارج من المثل، لان كل بس هو فين سبحانه وتعالى؟ اين الله؟ بس في السماء، فوق السماوات العلى، فوق السماء. لكن هو وجوده سبحانه وتعالى جوه الكائنات، لو هو خلق الكائنات بس هو مش جواه. فاحنا بنقول ان ابن تيمية بيقول الحلولية دول اللي هم ملتزموش الكلام ده، اما لو واحد التزم فعلا وقال ان ربنا جاء داخل الكائنات كلها يبقى كده. ففي فرق بين القول وبين لازم القول. اللي التزم هذه اللوازم يبقى كده. ها؟ بدون قصد، مش كده؟ ان ربنا في كل مكان زي ما بيقول كده، يبقى ده ملتزمش اللوازم. اهو ده اللي بيتقال عنه: أنتم لا تكفرون لأنكم عندي جهال. يتعلم الأول ويبين له أن الكلمة دي كلمة فظيعة، أن ربنا في كل مكان دي، أن ربنا خلق كل مكان، لكن هو في كل مكان. نعوذ بالله. أنا مرة ماشي في الشارع كده لقيت ولد عنده بتاع 10 سنين يقول له: بابا هو مش ربنا في السماء؟ قال له: يا ابني ربنا في كل مكان. يا ابني ما تقولش كلام ده، ربنا في كل مكان. فقلت له، وقفت قلت له: يا راجل بس انت ابنك اعلم منك. ربنا سبحانه وتعالى يقول ربنا على الفطرة. ها ابنه على الفطرة فعلا ربنا. فقلت له ان ربنا عز وجل فوق العرش، ربنا جوانا؟ لا لا لا، جوانا جوانا البتاعة دي؟ لا لا، انت ما استغفر الله، انت صح، جزاك الله خيرا. هو فعلا على الفطرة ابنه، وهو اللي مش فاهم الموضوع. هو جات له اللوسة التي جاءت للناس يا موجود في كل وجود، والعياذ بالله اللي بيقولوا كلمة دي. وانت لو سألتهم يا موجود في كل وجود يقول لك يعني معناها ان ربنا ايه له آية في كل حاجة تدل عليه. هو ده اللي فهموه من الكلمة، لكن اصل الكلمة الفظيعة يا موجود في كل وجود معناها ان ربنا ايه كل الكائنات دي هي وجوده، والعياذ بالله اعتقاد فظيع كفري والعياذ بالله. صح، يعني اقرا لابن عربي والتلمساني اللي هم القدامى دول، تلاقي الكلام بتاعهم هو فعلا كده عقيده فظيعه. والجدع اللي عملوه السنه اللي فاتت اللي هو جلال الدين الرومي والناس دي اساسا اللي كل شيء عندها، اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها ويتعبد لاي حاجه، ولو اعتقد في حجر لنفع، واللي عايز يتعبد للاوثان هو كله، وابن الفارض في التائيه اللي بيمجدوا فيه والعياذ بالله، نظم السلوك اللي بيقولوا يعني وان خر الاصنام في البيد عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبيه، وما حل وما وضع الزنار سوى يدي، وما حله بالاسلام يعني حين حلتي الا انا. انا مش عارف، مش حابب اعرف شخص الشعر، لكن نجيب له ابيات فظيعه ان بيقول ان الزنار وكعبه وبيت الرهبان وبيت الاوثان ومرتع الغزلان كل واحد، كل من عبد شيئا فقد عبد الله. وانا اقول لك عندهم حر، عندهم مساواه في الاديان،